مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بعد حوالي كده 3 أيام نحتفل بعيد القديس الأنبا أنطونيوس في يوم 22 طوب. القديس الأنبا أنطونيوس له فضائل كثيرة ممكن أن نمجده بسببه، ولكن هناك شيء ينفرد به القديس الأنبا أنطونيوس عن باقي آلاف وملايين الرهبان، وهو أنه أب لطريق، يعني بايونير، قاد طريقا جديدا لم يكن الناس يعرفونه من قبل. قدم منهج جديد للحياة، حياة الملائكة الأرضيين أو البشر السمائيين، وسار وحده في هذا الطريق. يعني إيه؟ يعني الناس حاليا يدخلون إلى حياة الرهبنة يجدون أب اعتراف، مرشد، من يشرح لهم الطريق. أما الأنبا أنطونيوس فدخل إلى هذا الطقس الروحاني بلا أب، بلا مرشد، بلا زملاء في الطريق، بلا أي تعزية بشرية، بل دخلوا بلا كنيسة أيضا. يعني ما كانش في دير وكنيسة ساعة ما دخل، لوحد كتبه. لم يكن ذهابه إلى الرهبنة هروب من العالم، وإنما كان ارتفاع فوق مستوى العالم. لم يكن هروبا من العالم، بل كان ارتفاعا فوق مستوى العالم. كان من أسرة غنية، وكان أبوه يمتلك 300 فدان في قرية كمن العروس من أجود الأطيان، لكنه ارتفع فوق مستوى الغنى، وارتفع فوق مستوى السلطة والعظمة، وارتفع فوق كل مشتهيات العالم، ارتفع فوق مستوى الألقاب والوظائف والدنيا دي كلها، وزهد في كل هذا، ورسم للناس طريقا جديدا هو طريق الوحدة والصلاة الدائمة والتأمل والانفراد بالله ومحبة الله أكثر من كل شيء. الأنبا أنطونيوس شعر بتفاهة العالم، عالم تافه. في 2 قبل منه شعروا بتفاهة العالم ولم يترك العالم. مين دول؟ شعر بتفاهة العالم وقال الكل باطل وقبض الريح، ومع ذلك فضل قاعد في هذا الباطل. والقديس بولس الرسول قال خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح، فشعر ببطلان العالم، لكنه بقي في العالم ولم يبق في تفاهته، لم يبق في نفايته. سليمان الحكيم شعر ببطلان العالم وعاش في الملك، وبولس الرسول شعر بتفاهة العالم وعاش في الرعاية وفي الخدمة الروحية. القديس الأنبرت والخدمة الروحية ودخل في خدمة أخرى هي طقس الملائكة وطقس السرافيم كما سمعتم في الترتيلة بتاعت أمبرتونس. ما هو في طقس الملائكة؟ الملائكة الذين يسبحون الله ليلا ونهارا اللي يقولوا له قدوس قدوس قدوس. أنا عندي مقر في الدير، فوق المقر بتاع كنيسة من فوق سمتها كنيسة الملاك والأنبنطونس على اسم رئيس الملائكة السمائيين اللي هو الملاك مخيل، ورئيس الملائكة الأرضيين اللي هو الأنبنطونس. غير أني وأستسمحكم في هذا أريد أن أقارن مقارنة بسيطة بين الأنبا أنطونيوس والملك مخييل. الملك مخييل لكنه خلق ملاكا، لكن الأنبا أنطونيوس عاش في حياة القداسة وهو خلق إنسانا ولكن حول نفسه إلى ملاك. وربنا في كثير من الأوقات أطلق لقب ملائكة على البشر. ربنا في كثير من الأوقات أطلق لقب ملائكة على البشر، زي يوحنا المعمدان قال هذا ملاكي الذي يهيئ الطريق قدامك، وزي ملائكة الكنائس السبعة اللي هم رعاة الكنائس التي في آسيا يقول ملاك كنيسة أفسس ملاك كنيسة سميرنا ملاك كنيسة بيرغاموس إلى آخره. فرق بين واحد يتخلق ملاك وواحد يتولد إنسان ويحول نفسه إلى ملاك. الملاك مخييل عايش في السماء، دي موطنه الأصلي، ولو إنه بين الحين والآخر يجي يعمل معجزات. لكن القديس الأنبا أنطونيوس عاش على الأرض وحول أرضه إلى سماء، إلى سماء، وأولاده إلى كواكب نسميهم كواكب البرية. هذه هي العيشة العجيبة التي عاشها القديس الأنبا أنطونيوس الأرض. هو أيضا عاش حياة لا تعرف الخوف إطلاقا. أنبنطونيوس دايما نتكلم عنه مثال للصلاة والتأمل والوحدة، هو أيضا مثال لعدم الخوف. في أول حياته عاش في مقبرة وكان الشياطين بيجوا يحاربوه، ما كانش بيخاف من الشياطين. مرة اجتمعوا حواليه في رعب فقال لهم شوف لو كان الله أعطاكم سلطانا علي من أنا حتى أقاوم الله؟ إن كان الله لم يعطيكم سلطانا علي فلا يقدر أحد منكم أن يؤذيني. هزم الشياطين، بعد كده ابتدى يخاف منه الشياطين، الشياطين ابتدوا يخافوا منه. ايضا هو انسان ما كانش يعرف حياة الملل من العزلة التي عاش فيها، كان بيقدر يستفيد من وقته. هو ما فيش اي عزاء بشري، ما فيش صداقات حواليه، لكن ليه صداقة بربنا كانت تعزيه عن صداقة البشر، فكان عايش مع ربنا. علماء الاجتماع يقولوا الانسان اجتماعي بطبيعته ما يقدرش يكون لوحده. ازاي أنبنطونيوس كان لوحده؟ هو ما كانش لوحده، كان ربنا معاه. شعر بعشرة مع ربنا. الحياة بتاعته استهوت الناس، ازاي الراجل ده قادر يعيش في الجبل لوحده، في المغارة لوحده، في البرية ما يخافش من الوحوش، ما يخافش من دبيب الأرض، يقعد 30 سنة في أول رهبنته لا يرى وك إنسان، بيقبلش حد، قافل على روحه. إيه الحياة دي؟ استهوتهم حياته فأرادوا إنهم يعيشوا مثله. قعدوا يخبطوا على بابه وما فتحش، أخيرا كسروا الباب وقالوا له عايزين نعيش معاك وترشدنا ازاي، وكون الرهبنة. لذلك أنبا أنطونيوس لا نسميه فقط أب جميع الرهبان، وإنما نسميه أيضا أب الرهبنة نفسها، أب الرهبنة نفسها. كل الكنائس تحب الأنبا أنطونيوس، أقصد الكنائس التقليدية traditional churches، يعني الكنائس الكاثوليكية، الكنائس الأرثوذكسية من كلا العائلتين، كله يحبوا الأنبا أنطونيوس ويقدسوه. وأحيانا نسأل أنفسنا هذا السؤال، هل الأنبا أنطونيوس أعطى أم أخذ؟ نقول إنه أعطى فأخذ، أعطى أشياء كثيرة وأخذ أشياء أكثر. المسيح قال من ترك أبا أو أما أو ابن أو ابن أو غيره يأخذ 100 ضعف ملكوت الله. طب نشوف أنبا أنطونيوس، أنبا أنطونيوس سرق 300 فدان، شوفوا الأديرة اللي على اسم الأنبا أنطونيوس فيها قد إيه، ده مش 100 ضعف ولا 1000 ضعف. ترك انه يتجوز اسرة، يعني افتكر انه أنبا أنطونيوس ده كان يتجوز يخلف له 2 3 4 5، دلوقتي اولاده بالالاف وعشرات الالاف يتكرروا كل جيل، يعني ليه مئات، ليه ملايين من الاولاد. متهيألي لما أنبا أنطونيوس يجي في اليوم الأخير ويخش الملكوت كده يمشي ووراه جموع آلاف عشرات الآلاف ملايين، ويقول لربنا ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب، رفض زواجي جبت 3 4 عيال، أخذ زيجة مقدسة تجيب له ملايين الأولاد. السلطة، كان أبوه رجل عظيم. انا افترض ان أنبا أنطونيوس ورث ابوه وفضل زي ما هو، كان يبقى ايه، عمدة قمن العروس، يبقى عمدة مايور، يبقى حاكم بني سويف، ايه يعني يطلع ايه. لكن دلوقتي أنبا أنطونيوس وبعت له رسالة يطلب بركته. عظمة ايه بتاعت العالم دي، ارتفع فوق مستوى، ترك المصب والألقاب. نجد ان البطرك في ايامه القديس أثناسيوس كان بيلتمس بركته وكان بيخدمه. القديس أثناسيوس عن أنطونيوس كتابه فيتا أنطوني قالوا انا نفسي صببت ماء على يديه، يعني كنت بغسله يديه، كنت بخدمه. وكان منين ما البطرك يتعب من الأريوسيين يروح يزور الأنبا أنطونيوس ياخد منه شحنة روحية في حياته. أنبا أنطونيوس ترك العلم والألقاب والحاجات دي، ربنا أعطاله الحكمة والإفراز. بقوا الفلاسفة يجوا يسألوه ويقولوا من أين له هذا العلم، هذه المعرفة، كل ده إيه؟ شوفوا لما اشتدت الحركة الأريوسية وأتعبوا أثناسيوس خالص، تلاميذ أريوس كانوا أصعب من أريوس، كانوا متعبين. فالكنيسة طلبت من أنبا أنطونيوس أنه ينزل يقول كلمتين لتأييد أثناسيوس البابا. نزل الأنبا أنطونيوس إلى الإسكندرية، قعد 3 أيام بس. الناس كانوا يتمنوا كلمة من فمه يقولها، كلمة تسندها قداسة الحياة العميقة والثقة الجبارة به وسط الناس. مجرد يقول لهم يا جماعة الابن مساوي للاب في الجوهر، كفاية كده، كل كلمة فقط. مجرد وجود أنبا أنطونيوس إلى جوار القديس أثناسيوس كان يعطي أثناسيوس قوة إنه جنب أنبا أنطونيوس. مهما ألف الأنبا أنطونيوس أو غيره كتب في اللاهوتيات، أثناسيوس صح يبقى صح. موقفه ترك تأثيرا كبيرا. صحيح الأريوسيين متعبين متعبين، لكن يعني كان موقف القديس أنطونيوس قوة إلى جوار أثناسيوس. ويقولوا بعد كده بعد 3 أيام دي، فرجع إلى مغارته كغريب يلتمس وطنه. العالم بالنسبة له ده غريب عليه، وهو غريب عن العالم. حياته في البرية في الجبل. أنبا أنطونيوس ابن الجبال، ابن البرية. الجبل اللي عاش فيه بقوا يسموه جبل أنطونيوس. ترك قصور العالم والفخفخة بتاعت العالم، ولكن أصبحت المغارة بتاعته مزار يزوره الناس يلتمسون البركة مجرد يوجدوا في هذا المكان. يوجدوا في المكان ده ياخدوا بركة ليه؟ لأن عايشين عارفين ان المغارة دي بتاعت أنبا أنطونيوس كان موجود ربنا معاه جوه المغارة، فشعرين ببركة المكان، ربنا كان موجود في هذا المكان. زي ما قال أبونا يعقوب، قال الله في هذا المكان وأنا لم أكن أعرف. أنبا أنطونيوس تتلمذ عليه مع أنه مش بتاع شهادات ولا حاجات زي دي، تتلمذ عليه يعني تقريبا كل قادة الرهبنة في جيله كلهم من تلاميذه تقريبا، أقصد رهبنة الوحدة. كان من تلاميذه القديس بولس البسيط، من تلاميذه القديس مكاريوس الكبير، من تلاميذه القديس بيبنودا أو بافنوتيوس رئيس أديرة الفيوم، من تلاميذه القديس إيلاريون اللي نشر الرهبنة في سوريا وفلسطين، من تلاميذه الأنبا أوكين اللي أسس الرهبنة في العراق، من تلاميذه كل الرهبان في جيله، ومن تلاميذه الذين تتلمذوا على سيرته وعلى الكتاب اللي كتبه القديس أثناسيوس عنه. بل كلنا أدينا بعد 17 قرن نعتبر أنفسنا من أولاد الأنبا أنطونيوس، من تلاميذ الأنبا أنطونيوس، لأن هو اللي وضع قاعدة هذه الحياة. الأنبا أنطونيوس من الأشياء الجميلة فيه أن قلبه كان متفتح لكلمة ربنا. يعني قلبه متفتح لكلمة ربنا، يسمع الكلمة اقتنع يدخلها، سمع إن أردت أن تكون كاملا اذهب بيع كل مالك واعطيه الفقراء وتعال اتبعني. الكلمة دي سمعها شاب غني قبل كده من فم المسيح نفسه ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. أما أنبا أنطونيوس سمع الآية دي في الكنيسة ربما من أسيس أو من شماس فلم يمضي حزينا إنما مضى وباع كل ماله وسار وراء المسيح. الإنجيل إنما من الأحداث اللي حواليه. ثم بتاعتك فين قوتك؟ فين سلطانك؟ أنت تركت العالم، خرجت من العالم بغير إرادتك، أما أنا فأريد أن أخرج منه بإرادتي قبل أن يخرجونني كارها وتأثر بدي. القديس لما أنطونيوس كان غاوي تعليم أيامه ما كانش فيه حد معلمين، لكن أول ما خرج كان بيعيش على حافة القرية يبتدي يلقط الفضائل من الناس اللي حواليه، يتعلم من ده الهدوء، يتعلم من ده الصمت، يتعلم من ده التواضع، يتعلم من ده الوداعة، زي النحلة اللي تمر على زهور وورود تاخد رحيق من كل حاجة. حتى امرأة خاطئة مستهترة على حافة القرية خلعت ملابسها، قال لها اما تستحين انك تخلع ملابسك امام رجل راهب؟ قلت له انت راهب انت؟ لو كنت راهب كنت تخش البرية جوه نية. فقال ايوه ده صوت الله الي ولو من فم هذه المرأة. فدخل جوه البرية جوه نية. كان انسانا يحب الله ويتعلم من كل حاجة ومن خبرته في الحياة يتعلم ومن حروب الشياطين يتعلم وكون نفسه، وأيضا كان بيتعلم من الكشف الإلهي ليه. نطلب بركته لينا جميعا. أتفضلوا.